بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. أيها الأحبة، هذه مجالس في شرح هذا المتن المسمى متن الركيزة في أصول التفسير، وهذا المتن كتب لأجل دورة أقيمت قبل سنتين وكانت في الرياض، وسبب كتابتها أو تأليفها عدم وجود متن مبسط وقليل ليس فيه تطويل في الأمثلة وأيضا تقليل في النقول، فاقتضت الحاجة إلى أن نكتب هذا المتن. ولست أدعي أنه أفضل كتاب موجود، بل هو كتاب من الكتب لخص من هذه الكتب الموجودة بين أيدي الناس، لكن حرصنا على أن تكون العبارات قليلة والمسائل واضحة مع الأمثلة قدر المستطاع، وكان المراد أن يكون سهلا للقراءة والشرح وللحفظ لمن يرغب في حفظه. وقد نظمه أحد طلاب العلم، لعله قريبا إن شاء الله يطبع هذا النظم مع الأصل لمن أراد أن يحفظ النظم ورأى أن النظم أيسر عليه من النثر. تفضل يا شيخ. المقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أصول التفسير، جمعت فيها مهمات مسائل هذا العلم وخلصتها من النقول والتطويل ليحسن شرحها وحفظها، ولتكون مقدمة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وسميتها الركيزة في أصول التفسير، وأرجو الله أن يتقبلها ويجعلها خالصة ويباركها وينفع بها شداة العلم وأهل القرآن. قال المؤلف حفظه الله: مقدمات أصول التفسير. تعريفه: الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، والتفسير بيان معاني القرآن الكريم. وأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم، علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. نعم، هذه المقدمات توضع في مقدمة كل علم أو فن، وتسمى عند العلماء المبادئ العشرة. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه قبل أن تدخل في أي علم ينبغي لك أن تتعرف عليها لتحيط بمعاني هذا العلم، ولأي شيء وضع، وماذا يسمى عند العلماء، وحكم تعلمه وفضل تعلم هذا العلم، ولكي تميز هذا العلم عما يقاربه أو عما يضاده. فهي مهمة في كل علم يدرسه الطالب، سواء كان في أبواب العقيدة أو اللغة أو التفسير أو الحديث أو الفقه أو الأصول، أو في علوم الشريعة أو في غيرها من العلوم الطبيعية ونحوها. ويبدأ عادة بالحد الذي يقال فيه عندنا التعريف، فيقال في تعريفها: الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. والتفسير بيان معاني القرآن الكريم، هذا بشكل ميسر، وإلا فالناس قد اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن نحن نجري في هذا العبارة السهلة التي توصل إلى المقصود من دون تعقيد. ثم قال بعده: وأصول التفسير، وهو المصطلح على هذا الفن، لأنه مكون من متضايفين، أصول وتفسير. فنعرف كل فرد من المتضايفين، ثم نعرف هذا العلم المكون من المضاف والمضاف إليه. فأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن، أي نتعرف من خلاله على كيف نفسر القرآن. إذا أراد الواحد أن يفسر القرآن لا بد له أن يرجع إلى هذا العلم وينظر في قواعده ومسائله وما وضع فيه. وهذا كما سيأتي بعد قليل ثمرة هذا العلم. قال: والفصل أو الحكم عند الاختلاف فيه، يعني عندما يختلف المفسرون في تفسير لفظة أو آية أو شيء من هذا القبيل، نرجع إلى هذا العلم لمعرفة الفصل، من هو، ما هو القول الصواب، ما هو القول الأرجح، ما هو القول الأولى، لأن كثيرا من اختلاف المفسرين هو في باب اختلاف الأولى وليس في اختلاف التضاد، كما سنبين إن شاء الله في مجالس قادمة. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وثمرته وموضوعه الأسس التي تضبط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين. موضوع الشيء ما يبحث فيه، ما يدور عليه. فإذا قيل لك: ما موضوع علم العروض؟ تقول: الشعر. وما موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان. ما هو موضوع أصول التفسير؟ موضوع أصول التفسير الأسس التي يضبط بها تفسير القرآن. فلو قيل: هل موضوع أصول التفسير تفسير القرآن؟ نقول: لا. هل موضوعه القرآن؟ نقول: لا. أو معنى معاني القرآن؟ نقول: لا، هذا موضوع علم التفسير. لكن في أصول التفسير نحن نتحدث في الأسس والقواعد التي تضبط تفسير القرآن. هذا معنى كلمة موضوع الشيء، يعني فيما يدور فيه، في أي شيء. نعم. وثمرته الفهم الصحيح لكلام الله تعالى والفصل بين المختلفين والرد على المحرفين. ثمرة هذا العلم، ما هي الثمرة التي نجنيها عندما نقرأ هذا العلم ونتمكن منه؟ أولا: الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، سيوصلنا ويقودنا بإذن الله إلى أن نفهم القرآن فهما صحيحا. ثاني: الفصل بين المختلفين، عندما يختلف الناس في معاني هذا القرآن نستطيع من خلال هذا العلم أن نفصل بين المختلفين، فنبين الصحيح والضعيف والشاذ والمنكر والمردود والمقبول من كلام هؤلاء المفسرين المتحدثين في معاني القرآن الكريم. ثم أيضا فائدة ثالثة وثمرة ثالثة مهمة جدا، وهي الرد على المحرفين، لأن هناك أدعياء كثر، وفي علم التفسير من أكثر ما يكون، قد يكون يتميز علم التفسير بكثرة المحرفين فيه، فنحن عبر هذه الأصول والقواعد نستطيع أن نرد عليه. وكم نسمع اليوم من المتحدثين في تفسير القرآن ممن لا صلة لهم حتى بالدين، تكلم في تفسير الآية وكأنه ابن عباس، وهو والله ما يعرف وين تقع هذه الآية، في أول القرآن أو في آخره، ولا يدري هل هذه الآية مكية ولا مدنية، آمرة ولا ناهية، آيات من آيات الأخبار أو العقائد، ناسخة أو منسوخة، ما يعلم عن ذلك شيء، تكلم فيها ويقول: القرآن عربي ونحن نفهمه كما يفهمه أي إنسان، كما يفهمه حتى الصحابة. فنحن عبر هذه القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم نستطيع أن نصل إلى الرد على هؤلاء بطريقة علمية مؤصلة، ما نقول: لا لا أنت مخطئ، ما عندك سالفة، وهو يقول: أبدا، أنا وأنت سواء في هذا الباب. نقول: لا، العلماء يقولون كذا، وهذا الذي ذكرته مخالف لهذه القاعدة التي أصلها أهل العلم، فلا قبول لكلامك. نعم. ونسبته إلى علوم القرآن، فهو أحدها، ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة، من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي وابن جزي والراغب الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعده مبثوثة في ثنايا تفاسيرهم. يقول: ونسبة هذا العلم، يعني لأي العلوم ينسب، لأنه هو علم مستل من علم أكبر منه. قال: ينسب إلى علوم القرآن فهو أحدها، يعني هذا العلم أصول التفسير هو باب أو نوع من أنواع علوم القرآن. قال: ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن. إذا ذهبت إلى كتاب البرهان للزركشي رحمه الله وجدته يجعل نوعا من أنواع علوم القرآن في أصول التفسير التي يجب مراعاتها عند تفسير القرآن، وإذا ذهبت إلى كتاب الإتقان وجدت نوعا أو أكثر قد جعلت في أصول التفسير. كما أن لهذا العلم مؤلفات مستقلة وإن كانت في كتب المتقدمين قليلة، فنحن الآن لا نكاد نعرف كتابا ألف مستقلا في أصول التفسير إلا مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو سئل سؤالا عن أصول ينبغي مراعاتها عند تفسير القرآن فكتب هذه المقدمة النفيسة الغالية الثمينة والتي بنى عليها ابن كثير تفسيره، وهذا سر أو أحد أعظم أسرار انتشار تفسير ابن كثير، أنه بنى تفسيره على هذه المقدمة العجيبة التي أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك كتاب آخر للدهلوي اسمه الفوز الكبير في أصول التفسير، والدهلوي هذا متوفى عام 1176، لكن ليس كل ما سمي أصول التفسير مما عدا ما ذكرت خاصا بأصول التفسير العلم الذي نحن نقصده، وإنما يقصدون به علوم القرآن. فتجد كتابا يعني في عنوانه أو في طرته كذا في أصول التفسير يقصدون به علوم القرآن، يتكلم عن الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وعن الوحي وغير ذلك من أبواب علوم القرآن، وهذا ليس مقصودا لنا. نحن مقصودنا في هذا العلم القواعد والأسس والضوابط التي تفهم بها معاني القرآن فقط، لا نخرج لا يمين ولا يسار. قال: ويذكر بعض المفسرين شيئا من مسائله في مقدمات تفاسيره. أيضا من مصادرنا في أصول التفسير هو مقدمات التفاسير، فكثير من التفاسير قد وضع فيها مقدمة فيها جملة من الأصول التي تعتبر من أصول التفسير، كمقدمة تفسير الطبري، التفسير المشهور الذي يعتبر إمام كتب التفسير كما أن صاحبه إمام المفسرين، ومقدمة تفسير ابن كثير التي استلها ابن كثير من مقدمة شيخ الإسلام، ومقدمة تفسير النكت والعيون للماوردي قد جعل فيه مقدمة يسيرة هي من أصول التفسير، وكذلك ابن جزي الكلبي في مقدمة التسهيل في علوم التنزيل جعل فيه مقدمة، وقد شرحها فضيلة الدكتور مساعد الطيار في مجلد اللطيف، وكذلك الراغب الأصفهاني له تفسير لم يعني يعثر عليه كله، له مقدمة في تفسير في أصول التفسير، والقاسمي أيضا في مقدمة كتابه قريب من أكثر الجزء الأول في أصول التفسير، وإن لم تكن كلها في أصول التفسير لكن غلب عليها أصول التفسير، وأيضا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وهو المتوفى عام 1393 جعل مقدمته في أبواب متصلة بأصول التفسير. ثم قال وكثير من قواعده، أي كثير من قواعد هذا العلم تجدها مبثوثة في ثنايا التفاسير. يعني وأنت تقرأ مثلا في تفسير ابن جرير تجد أن ابن جرير رحمه الله يسير في ترجيحاته نظره في علم التفسير عبر أصول متقنة لا يكاد يرجح إلا بقاعدة من قواعد التفسير. ولذلك اجتهد طلاب العلم في جمع هذه القواعد من تفسير ابن جرير الطبري وغيرها من كتب التفسير، وجمعت وجعلت في فن مستقل. إذن نجده في كتب علوم القرآن كنوع من أنواع علوم القرآن، ونجده مستقلا وهو قليل في كتب المتقدمين، وأما في العصر المتأخر فقد ألف كثيرون من طلاب العلم كتبا في أصول التفسير، منها على سبيل المثال التحرير في أصول التفسير وفصول في أصول التفسير وكلاهما للدكتور مساعد الطيار، أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، معالم في أصول التفسير للدكتور ناصر المنيع، وغيرها كثير مما ألف في هذا العصر. أما قبل فكان التأليف في هذا الفن قليلا لأنه كان داخلا ضمن علوم القرآن. ثم أيضا المفسرون يذكرونه في مقدمات تفاسيرهم، ثم نجده مبثوثا أيضا في كتب التفسير أثناء الحديث على تفسير معاني القرآن الكريم. نعم. وفضل تعلمه فرع عن فضل تعلم القرآن، وواضعه أئمة وفضل تعلمه فرع عن فضل تعلم القرآن، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن من يتعلمه إنما يريد بذلك تعلم القرآن، فهو وسيلة موصلة إلى تعلم كتاب الله عز وجل. فمن تعلم هذا العلم يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن في هذا المجلس يا إخواني ندخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا من تدارس القرآن والاجتهاد في معرفة معانيه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. وواضعه أئمة التفسير وعلوم القرآن. نعم، من وضع هذا العلم هم أئمة التفسير والكاتبون والمؤلفون في علوم القرآن. نعم. واسمه أصول التفسير، ويسمى قواعد التفسير، وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به ذلك، فقد يراد به علوم القرآن. إذن ما هي أسماؤه المعروفة والمتداولة؟ اسم أصول التفسير وهذا هو أشهر أسمائه، وأيضا قواعد التفسير، وإن كان الآن بدأت تتضح معالم فن جديد ينفصل جزئيا عن أصول التفسير وهو قواعد التفسير، ولعلكم ستلاحظون هذا إن شاء الله في هذه الدورة، حيث أفرد الإخوة قواعد التفسير بجلسات ستكون إن شاء الله مع الدكتور خالد السبت الذي يعتبر أول من ألف في قواعد التفسير وجمعها من كتب كثيرة جدا، كانت رسالته للدكتوراه هذه الرسالة المتينة الرائعة قواعد التفسير. وأيضا الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين في مجلدين، فهذا خاص بالقواعد مثل القواعد الفقهية عند الفقهاء أو عند الأصوليين التي أصبحت الآن علما مستقلا يدرس في الجامعات وكليات الشريعة، وله مؤلفات، بل أصبح له الآن موسوعات، خرجت موسوعة قريبا، موسوعة القواعد الفقهية في حدود 12 مجلد، فأصبح الآن علما يكاد يكون مستقلا، وهذا هو الظاهر. قال وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به ذلك، يعني ليس كل كتاب تجد قد كتب فيه مباحث في أصول التفسير يعني أنه في أصول التفسير، لأن الاسم لم يكن يراد به ذلك تماما. فالعلماء يتسامحون ويطلقون على علوم القرآن أحيانا أصول التفسير. قال فقد يراد به علوم القرآن. نعم. تفضل. واستمداده من علوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة. من أين استمد هذا العلم؟ من أين أخذ؟ قال استمد من علوم القرآن، يعني أخذ من مباحث وما ذكره العلماء في كتب علوم القرآن، وأيضا من أصول الفقه، لأن كل التقعيدات وما يتصل بها الفضل فيها يرجع إلى علم أصول الفقه الذي يحدد لك طريقة الاستنباط ومعالمه وما هي الأدلة كيف نأخذ بها إلى آخر ذلك أو آخر ما يقال في ذلك الباب. فكل العلوم التي نشأت بعد ذلك في التقعيد لابد أن تتمحور حول علم أصول الفقه. وأنا بهذه المناسبة أحثكم يا إخواني على العناية الشديدة بعلم أصول الفقه، لأنه علم ضابط يضبط للإنسان المسيرة في معرفة ما يستدل به وما لا يستدل، وكيف نستنبط العلوم والأحكام من هذه الأدلة التي بأيدينا، ونعرف ما يصح من الاستنباطات وما لا يصح، ونعرف دلالات الألفاظ، هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا إلى آخره، هذه لا تستطيع أن تتمكن منها وتعرفها إلا بعلم أصول الفقه. ولا يحل الإنسان أن يقوم باستنباط الأحكام من الأدلة ما لم يكن متضلعا من علم أصول الفقه. نعم. أيضا من قواعد الفقه استفيد هذا العلم أيضا جملة من القواعد الموجودة عندنا في التفسير أو في أصول التفسير هي موجودة في قواعد الفقه، لكن نحن وظفناها في جانب التفسير. وأيضا من علوم اللغة، وعلوم اللغة تعتبر أساسا في أصول الفقه. وما يخفى عليكم أن واضع علم أصول الفقه هو الشافعي، والشافعي إمام من أئمة العربية، بقي في قبيلة هذيل 16 سنة وهو يطلب أشعارهم وكلامهم حتى يعني أتقنها، ثم جاء يتعلم الشريعة فصار منارة مستقلة، يعني من مشى وراء الشافعي فقد أنار له الشافعي الدرب بما وضع في كتابه الرسالة في أصول الفقه. نعم. وحكم تعلمه فرض كفاية إلا لمن انتصب للتفسير فيكون عينيا. حكم تعلم أصول التفسير فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي من طلاب العلم سقط الإثم عن الباقين. لكن لو أن إنسانا أراد أن ينتصب لتفسير القرآن تأليفا أو تفسيرا مسموعا فهذا يجب عليه أن يتعلم أصول التفسير، لأنه لا يستطيع أن يفرق بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود ويفهم كلام الله حق الفهم إلا بهذا العلم الذي وضعه أهل العلم. نعم. ومسائله تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح. ما هي مسائل هذا العلم؟ المسائل التي يدور عليها هذا العلم قال تدور حول معرفة طرق التفسير. حقيقة لما أردت أن أكتب هذا المتن وجدت أبواب كثيرة في أصول التفسير، وكثير ممن كتبوا فيه جعلوه تحت هذه الأبواب الكثيرة، فرأيت أن من المصلحة للطالب أن تجمع هذه الأبواب في أبواب كبيرة جامعة لكي تتضح معالم هذا الفن لدى الطالب. فجعلت هذا العلم في 3 أبواب فقط. الباب الأول في معرفة طرق التفسير، كيف نصل إلى تفسير القرآن، هذا واحد. الباب الثاني في الإجماع والخلاف في التفسير، كيف يختلف المفسرون والفرق بين اختلاف التضاد والتنوع، ومتى يجمعون، وما حجية هذا الإجماع، ما موقفنا منه إلى آخره. الثالث قواعد التفسير، والتي تنقسم إلى قسمين: قواعد لفهم التفسير، وقواعد للترجيح بين أقوال المفسرين. فأبواب أصول التفسير هي هذه الثلاثة، ونحن في هذا المتن الصغير سندور حولها بإذن الله. وأظن أنه لا يكاد يخرج من مسائل علم التفسير أو أصول التفسير شيء إلا شيء يسير جدا، هذا فيما أقدر والله أعلم. نعم. الباب الأول: طرق التفسير. للتفسير خمسة طرق معتبرة: تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبالرأي والاجتهاد. نعم، أول باب من أبواب أصول التفسير هو طرق التفسير، يعني كيف نصل إلى التفسير، ما هي الطريقة التي نسلكها لكي نصل إلى فهم صحيح لكتاب الله عز وجل؟ هل نقدح زناد أفكارنا فقط؟ هل نرجع إلى القاموس المحيط نجعله بين أيدينا، ثم كل ما مرت بنا كلمة أو لفظة رجعنا إلى القاموس وجدنا لها 10 معاني فسرناها بالمعنى الأول أو الثاني، أو نقول خذ الثلاثة الأول ويكفيك عن الباقي من المعاني، هل هذه طريقة صحيحة؟ إذن كيف تصل إلى التفسير الصحيح؟ قال: وجدنا أنه بالاستقراء أن طرق التفسير خمسة، المعتبرة خمسة. الطريق الأولى تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن نجعل القرآن مفسرا للقرآن، هذا واحد. الثاني تفسير القرآن بالسنة، أن نجعل السنة مفسرة للقرآن. الطريق الثالثة أن نفسر القرآن بأقوال الصحابة لاعتبارات سنذكرها إن شاء الله في موعدها. الطريق الرابعة تفسير القرآن بأقوال التابعين. الطريق الخامسة تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهي مرتبة على هذا الترتيب، يعني مرتبة من حيث القوة والصحة ويعني الجودة على هذا الترتيب. فما نقدم تفسيرا للصحابة على تفسير للقرآن بالقرآن، ولا تفسيرا بالرأي والاجتهاد ولدينا تفسير للقرآن بالسنة، وهلم جرا. نعم. فأما الطريق الأولى فهي تفسير القرآن بالقرآن، وهي أجل الطرق وأصحها، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وهو نوعان: صريح ويسمى تفسير القرآن للقرآن، وغير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن. فالأول ما دل النص صراحة على التفسير ويجب قبوله ولا يجوز رده، وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر، وقد لا يكون صحيحا بل قد يفعله المبتدع. نعم. قال: الطريق الأولى تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن نرجع في تفسير القرآن إلى القرآن لننظر ماذا في القرآن مما يفسر ويوضح معنى هذه الآية التي بين أيدينا. قال: وهي أجل الطرق وأصحها، أجلها لأن المفسر لذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه متى وجدنا بيان معنى كلام الله عز وجل في كتاب الله فهو أولى من غيرها. قال: وأصحها لأن القرآن قد وصل إلينا من أصح الطرق كما لا يخفى عليكم. ثم قال: لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، ما هناك أحد أعلم من الله بكلامه مهما كان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فسر القرآن بالقرآن عندما جاء الصحابة يسألون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم طريقة، وهي أن هذه الآية التي استشكلتموها في سورة الأنعام بيانها في سورة لقمان، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية التي في آخر سورة لقمان، الآية التي في آخر سورة لقمان، وهي قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة هي المرادة والمقصودة بقول الله وعنده إيش؟ مفاتح الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، وهو أنه قام بتفسير القرآن بالقرآن ليبين للأمة أن هذا التفسير هو أحد أو أهم طريق لتفسير القرآن وبيان معانيه. ثم قال وهو نوعان، الأول صريح، صريح في التفسير دال على المقصود من غير لبس، ويسميه بعض المعاصرين تفسير القرآن للقرآن، هذا مجرد مصطلح يعني ما ينبني عليه كثير مش إشكال، المهم أن تعرف أنه صريح، أن دلالة الآية على التفسير صريحة واضحة، بأدنى نظر تعلم أن هذه الآية مفسرة لهذه الآية. مثاله مثلا قول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما الجواب؟ النجم الثاقب، فالنجم الثاقب تفسير لقوله والسماء والطارق. وفي السورة التي تليها أو التي قبلها قال ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهلم جرى، هذا كثير في القرآن، ليس هو الأكثر لكنه كثير لمن تأمله، يجد أن الآية تأتي ثم يأتي بعدها ما يفسرها. مثال قل هو الله أحد الله الصمد، من التفاسير المشهورة للصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من هو القيوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا يعني يختلف من حيث القوة والوضوح يعني بدرجات، لكن منه ما هو شيء صريح غاية في الصراحة والوضوح، ومنه ما هو شيء يعني أخفى قليلا. نعم. الثاني غير صريح، بمعنى أنه يحتاج إلى اجتهاد مفسر يقول لك إن هذه الآية تفسيرها في قول الله عز وجل كذا وكذا بدليل كذا وكذا، فهو يستعمل آلات مساعدة للوصول إلى أن يحمل هذه الآية لتكون مفسرة لتلك الآية، وهذا ما نسميه غير صريح، يعني ما هو واضح بوضوح النوع الأول، ويسميه بعضهم تفسير القرآن بالقرآن، وهذا مجرد مصطلح يعني ما ينبني عليه كثير إشكال، لكن من باب التفريق بين النوعين. قال فالأول ما دل النص صراحة على التفسير، وهذا النوع يجب قبوله لأنه واضح في الآية، الله يقول وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فما تقول النجم الثاقب أو الطارق محل خلاف بين العلماء، خلاص جاء جاء تفسيره في كتاب الله عز وجل، ما يحتاج إلى مزيد بيان. قال يجب قبوله ولا يجوز رده. وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر، ونحن نصينا على هذا التفريق. لماذا؟ لئلا يأتي إنسان فيقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو تفسير مقدم على كل تفسير. فنقول نعم هذا تفسير للقرآن بالقرآن لكنه باجتهاد المفسر فلان، والنص لا يلزمنا بأن تكون هذه الآية مفسرة لتلك الآية، بل هذا اجتهاد المفسر في أن يحمل هذه الآية على هذه الآية، ونحن لا نوافق هذا المفسر أو نوافقه بحسب الآلات والأدلة والقواعد التي استعملها المفسر في تفسير هذه الآية بهذه الآية. وغالب تفسير القرآن بالقرآن هو من هذا النوع، يعني هو من اجتهاد المفسر ليحمل آية على تفسير آية. ولذلك قلنا وقد لا يكون صحيحا، يعني يمكن يأتي بعض المفسرين ويفسر آية بآية ولا يقبل منه هذا التفسير، يقال لا هذا غير صحيح، هذه الآية في موطن أو في معنى وتلك في معنى آخر لا صلة لها بالآية الأولى. وقد بل قد يفعله المبتدع، المبتدع نفسه يفعل ذلك، يعني مثلا الذي يأتي إلى قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ويستدل بها على نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى كما تفعل المعتزلة والجهمية وغيرها، ويقول يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل لموسى لن تراني، ولن هنا محمولة على النفي المؤبد، إذن لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخر. فما يأتي إنسان يقول والله هذا فسر القرآن بالقرآن إذن يجب علينا قبول هذا التفسير ونسلم له، قل لا، ليس كل من فسر آية بآية يكون هذا التفسير نصا في موضعه مقبولا بكل حال، بل يختلف إن كان من النوع الأول أو من النوع الثاني. نعم. وقد يكون التفسير متصلا كقوله وما أدراك ما الطارق، وقد يكون منفصلا كقوله في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر الظلم في لقمان بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فالأول أصرح والثاني أصعب. يقول قد يكون تفسير القرآن للقرآن أو بالقرآن متصلا، بمعنى أن يكون في موضع واحد في مكان واحد، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وهذا أصرح، هذا النوع أصرح لأنه جاء مواليا له، ومثل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد يكون منفصلا وهذا أصعب، يعني أن تكون الآية المفسرة في سورة والآية المفسرة في سورة أخرى، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى إنسان عالم بكتاب الله يجمع الآيات المتناظرة في المعنى الواحد فيحمل بعضها على بعض. نعم. وأنواعه كثيرة، منها بسط الموجز مثل قصة أصحاب السبت أوجزت في البقرة وبسطت في الأعراف. يقول إن أنواع تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن للقرآن كثيرة. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مقدمة أضواء البيان تحدث عن تفسير القرآن بالقرآن وذكر أكثر من 20 نوعا، وقد تبلغ أكثر من ذلك، وهذا يدلنا على أننا ينبغي أن نوسع مداركنا في معرفة أنواع تفسير القرآن بالقرآن، لأنه أحيانا يظن الواحد أن القضية مبنية على مجرد معرفة لفظة ومعناها مثلا، بينما الأمر أوسع من ذلك، قد يكون حتى تفسير أسلوب بأسلوب أو حرف بحرف أو غير ذلك. قال فمنها بسط الموجز، وهذا كثير في كتاب الله، أن يوجز أمر في كتاب الله في موطن ثم يبسط في موطن آخر، فنحمل المبسوط على الموجز ونقول هذا مفسر لهذا. مثلا في سورة البقرة ماذا قال الله عن قصة أصحاب السبت؟ قال إيش؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نحن قد لا نعلم ماذا حصل في السبت، يعني هذه الآية ليست مبينة لما حصل يوم السبت، ها؟ وإنما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا خطاب لليهود، لكن ماذا حصل ما ندري. لما تقرأ في سورة الأعراف ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم إلى آخر القصة. فالقصة أشير إليها في سورة البقرة وكذلك في سورة إيش؟ النساء وفي سورة النحل، كلها إشارات يسيرة. لو لم ترد هذه القصة في سورة الأعراف ما عرفنا ما هي القصة وللجأنا إلى كتب بني إسرائيل لمعرفة هذه القصة. فبسطت هذه القصة في سورة الأعراف، فصار ما في سورة الأعراف مفسرا لما أجمل وما أوجز في المواطن الأخرى في كتاب الله عز وجل، وهذا لون من ألوان تفسير القرآن بالقرآن. مثلا عندما تقرأ في سورة البروج في آخرها يقول الله عز وجل فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إيش حديث الجنود فرعون وثمود؟ أين نجد تفسيره؟ لو لم يرد في القرآن في مواطن أخرى في سورة طه وفي سورة الأعراف وفي سورة البقرة وفي سورة الشعراء وغيرها من السور قصة فرعون وماذا حدث منه، لكنا مضطرين أن نلجأ إلى كتب مثلا أهل الكتاب أو كتب المؤرخين لمعرفة ما هو حديث فرعون وما هو حديث ثمود، أليس كذلك؟ ولذلك نحن نفهم هذه القصص من خلال القرآن، وهذا لون من ألوان تفسير القرآن بالقرآن، وهو بسط الموجز. بسط الموجز، نعم. ومنها بيان المجمل وهو محتاج إلى بيان، كقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بيّنه بقوله بعده حرمت عليكم الميتة. أيضا من أنواع بيان القرآن للقرآن بيان المجمل. ما هو المجمل؟ قال المجمل محتاج إلى بيان، مثلا أقيموا الصلاة، هذا مجمل، كيف نقيمها يا ربنا؟ بيانه في آيات وأحاديث والهيئات التي شرحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو بتقريره، فهذا كله يعتبر بيان لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. كذلك آتوا الزكاة مجمل، كيف نؤتي الزكاة يا ربنا؟ كيف نؤديها على الوجه الذي تريد منا؟ لا يمكن أن نفعل ذلك إلا إذا وجدنا البيان، والبيان وجدناه في القرآن ووجدناه أيضا مفصلا في السنة، هذا يسمى بيان المجمل. قال كقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل، إلا ما يتلى عليكم مجمل، ما ندري ما هو الذي يعني الذي استثني. فجاءت الآية التي تليها أو تلي ما يليها وهي قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذا بيان لقوله إلا ما يتلى عليكم. نعم، نعم، لا، الموجز يعني أن يشار للشيء إيجازا ثم يبسط في موطن آخر. المجمل أن تؤمر أو يطلب منك شيء لكن لا تعرف تفاصيله ثم يبين. أقيم الصلاة ما في موجز هنا، لا ما يلزم. نعم فضل. ومنها تقييد المطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه، كقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قيدت بقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يقول ومن أنواع تفسير القرآن بالقرآن تقييد المطلق. ما هو المطلق؟ قال هو المتناول لواحد لا بعينه، اللي يراد به شخص لكن ليس معينا. مثل لو قلت أكرم طالبا، فأنا أريدك تكرم واحد لكن ما حددت من هو هذا الواحد، هذا يسمى مطلق. ما هو التقييد؟ التقييد أن تضيف وصفا على هذا المطلق يقيده، مثل إذا قلت أكرم طالبا أفريقيا، الآن خرج أكثر هؤلاء الطلاب ويستثنى من بينهم الطالب أو واحد من هؤلاء الطلاب الأفارقة، هذا مقيد للمطلق، هذا تقييد للمطلق. وأمثلته في القرآن أيضا كثيرة. أوضح من هذا المثال مثلا قول الله عز وجل في بعض المواطن فتحرير رقبة، كما في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أطلقت هنا. وكفارة القتل قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيش مؤمنة. ففي الأول قال تحرير رقبة ولم يبين، أطلق، المهم أنك تحرر رقبة، هذا يسمى مطلق. في الموطن الثاني قال رقبة مؤمنة، فخرج بذلك بهذا القيد الرقبة الكافرة. هذا أوضح من هذا المثال، لأن هذا المثال يعني يحتاج إلى شرح أو قد لا يتضح للطالب. نعم. ومنها تخصيص العام وهو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ومنها تخصيص العام. ما هو العام؟ أنتم تلاحظون أني أكتب يعني وأقلل العبارات، أقول تخصيص العام وهو إيش؟ العام. وكذلك ومنها تقييد المطلق وهو أي المطلق، بيان المجمل وهو أي المجمل، انتبهوا لهذا. قال ومنها تخصيص العام، أي من أنواع بيان القرآن للقرآن تخصيص العام. ما هو العام؟ قال الكلام المستغرق، مستغرق يعني الشامل المعمم، لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر. هذا طبعا يعني تعريف الأصوليين، دائما الأصوليون يقصدون إلى تعريف فيها شيء من الصعوبة والتعقيد لأجل أن يكون التعريف جامعا مانعا. نحن لا نقصد هذا كما يقصدونه لكن نقلناه عنه. لكن المقصود بالعام هو اللفظ الذي يشمل أفرادا كثيرين. فإذا قلت أكرم الطلاب، فأنا من أقصد؟ أقصد كل هؤلاء الطلاب. قال لما يصلح له بحسب الواقع، الواقع المقصود لما أقول للمدير أكرم هؤلاء الطلاب أو وزع هذا الكتاب على هؤلاء الطلاب أو على الطلاب، فأنا أقصدكم أنتم المحدودون في هذا المسجد، ولست أقصد كل طالب في العالم متقدم أو متأخر. قال الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قوله والمطلقات يشمل كل مطلقة، كل مطلقة يجب أن تتربص 3 قروء على اختلاف العلماء في معنى القرء، هل هو بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر. قال خص بقوله، يعني هو مخصوص، هذا العموم عموم قوله والمطلقات مخصوص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما معنى هذا؟ يعني ذات الحمل الحامل أجلها بوضع الحمل وليست داخلة في العموم المذكور في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فأجلها يختلف عن أجل غيرها من النساء، عن أجل غيرها من النساء. إذن هذه الآية الثانية المذكورة في سورة الطلاق مخصصة للعموم الوارد في الآية الأولى المذكورة في سورة البقرة، المذكورة في سورة البقرة. هذا التخصيص يعده العلماء بيانا، لأنه لا يكتمل فهمنا للآية الأولى إلا بأن نجعل معها الآية الثانية. فلا يجوز للإنسان يقول حكما شرعيا هذه الآية تفيد كل مطلقة عدتها 3 قروء. نقول لا، انتظر، أنت ما أكملت الحكم، هناك آية مبينة لأمر لم يذكر في هذه الآية. ولأجل هذا يا إخواني قال الله لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسأل أهل الذكر؟ لأنهم هم الذين يختصون بمعرفة جميع الآيات النازلة في الحكم الواحد. نعم، ما رأيكم نجعلها في الدقائق الأخيرة؟ نعم. ومنها تفسير الغريب وهو الذي يقل استعماله، كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فسر السجيل بقوله لنرسل عليهم حجارة من طين. أي من أنواع بيان القرآن للقرآن تفسير الغريب، وهو أن تكون هناك كلمة غريبة. ما هي الكلمة الغريبة؟ قال الغريب هو الذي يقل استعماله. كلمة يقل استعماله كلمة نسبية، بمعنى أنه قد تكون هذه الكلمة قليلة الاستعمال في مكان أو عند إنسان، وكثيرة الاستعمال عند آخرين. فهؤلاء يعرفون معناها بدهيا من حين ما يسمعونها، والآخرون يثقل عليهم المعنى ويعز عليهم أن يعرفوا المعنى لأنهم لا يكادون يسمعونه. ابن عباس، وهو ابن عباس الجبل العظيم من جبال التفسير، حبر الأمة وترجمان القرآن، أشكلت عليه كلمات في كتاب الله عز وجل لم يعرف معناها إلا من العرب. فهو لم يعرف افتح بيننا التي في سورة سبأ أو في سورة الأنبياء أو في سورة الأعراف، خير الفاتحين افتح بيننا وبين قومنا بالحق. لم يعرف معنى افتح إلا لما جاء عربي وعربية إلى القاضي، إلى أظن أمير المؤمنين عمر أو علي رضي الله تعالى عن الجميع، فقال تقول لزوجها تعال أفاتحك يعني أقاضيك. قال فعرفت معنى افتح يعني اقضي. وقال أيضا في رواية أخرى أنه كان يشكل عليه معنى فطر، ما معناها؟ قال فوجد 2 يختصمان في بئر يقول أحدهما للآخر أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها قبلك. فهذا يعني بينما نحن الآن ونحن لسنا من العرب الأقحاح الذين عندهم، هذه الكلمة يعني شبه بينة عندنا، وأشكلت نوعا ما على ابن عباس. ولذلك علم الغريب يا إخواني علم فيه نسبية عالية جدا. وأعطي مثال على هذا في كلمة مطاع ثم أمين. كلمة ثم كثير من الناس إذا سألناهم ما معناها يقول مطاع وأمين، ثم يعني ثم، يظنونها بمعنى ثم العاطفة التي تدل على العطف مع التراخي أو الترتيب مع التراخي. فنقول لا، ثم ليس معناها من العطف في شيء. ما معناها؟ هي ظرف مطاع هناك أمين، مطاع هناك في السماء أمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآن كلمة ثم في ديارنا هنا مثلا بلاد نجد لا تستعمل، ولا نكاد نسمع أحدا من آبائنا أو أمهاتنا أو من الناس يستعمل كلمة ثم في عموم كلامنا. مرة كنت عند رجل من أهل جيزان فوجدته يكلم ابنته ويقول تعالي ثم. استغربت، قلت إيش تقصد؟ قال يعني تعالي هنا. قلت وأنت تقولها من وين هذه؟ قال احنا هكذا نستعملها. قلت سبحان الله، نحن الآن لاحظوا يا إخواني متقاربين هم يستعملونها ونحن أكثر أبنائنا المتعلمين لا يعرفونها. أنا في الجامعة سألت عددا كبيرا من الطلاب على مدى سنين أسألهم ما معنى ثم، لا أكاد أجد أحدا يعرف معناها. وهي وردت في هذين الموطنين في كتاب الله عز وجل، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مطاع ثم أي هناك، إذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وتضاف لها التاء للمبالغة، يقال ليس ثمة ما يدعو إلى العجب، ليس هناك ما يدعو إلى العجب، هذه لزيادة يعني المعنى. فالحاصل، وأنا قلت هذا تأكيدا لأني أخرجت كتابا اسمه السراج في بيان غريب القرآن، فاعترض بعض الناس وكتبوا من باب يعني المباحثة أنه كثير من الكلمات التي أنت كتبتها ليست من الغريب. فقل نعم ليست من الغريب، وهكذا جرى الكاتبون في علمي أو في تفسير غريب القرآن على أن يكتبوا ما يتوقع أنه غريب ولو على بعض الناس. فالكلمة التي تتوقع أن تشكل على إنسان ما تكتبها وتفسرها، ولأجل ذلك ذكرت هذا الاحتراز. نعم، قال كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. كلمة سجيل الآن مثلا عندنا نحن في بلادنا على سبيل المثال ليست مستعملة، لكن طين في كل مكان مستعملة. فإذا قرأت الآية الأخرى لنرسل عليهم حجارة من طين عرفت معنى سجيل. وأحيانا قد تعرف المعنى بالضد، يعني أن تذكر في الآية أن يذكر شيئان متقابلان، أحدهما غريب والثاني واضح جدا، فتعرف معنى الغريب من ذكر الواضح. مستخف بالليل وسارب بالنهار، وين الكلمة الغريبة؟ مستخفي ولا سارب؟ سارب. طيب إيش معنى سارب؟ ضد مستخفي. واضح الآن، هذه أوضحت الضدية هنا، أوضحت معنى الغريب. نعم، قال ومنها بيان المعنى كقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. منها بيان المعنى، معنى الآية إن الإنسان خلق هلوعا. كيف الهلع اللي يكون في الإنسان؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أصل كلمة الهلع في العربية ليست بهذا المعنى المذكور في الآية. الهلع يعني الخوف الشديد والجزع والتصرف بطريقة غير حميدة وسديدة. القرآن بيّن المراد الذي يراد منها هنا، فقال إن الإنسان خلق هلوعا. كيف هلعه يا رب؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فكلا الاثنين مفسر لمعنى الهلع، يعني الهلع هو في حالة الشر وفي حالة الخير، في حالة الشر جزع وفي حالة الخير منع. نعم، وهذه بالمناسبة الآية تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن الصريح المتصل. لاحظوا الصريح، لأنها جاءت واضحة جدا في بيان المعنى، والثاني متصل، يعني جاء المعنى المفسر متصلا بالمعنى أو بالآية المفسرة. نعم، ومنها تأكيد المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كالمفهوم من قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، جاء منطوقا في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكلام الذي نتكلم به والذي في الوحي أيضا إما أن يكون منطوقا أو يكون مفهوما. منطوقا يعني يفهم المعنى من نطق العبارة، من نطق العبارة. مثلا قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، الآية تدل نطقا من منطوقها على تحريم كلمة أف أن تقال للوالدين، هذا يسمى ماذا؟ منطوق. لكن هل فيها تحريم الضرب؟ ما فيها تحريم الضرب منطوقا، فيها تحريم الضرب إيش؟ مفهوما، يعني يفهم من تحريم الأف تحريم ما هو مثله وما هو أزيد منه مما هو أقبح، نسأل الله العافية والسلام. هذا تحريم الضرب يؤخذ فهما من قوله: فلا تقل لهما أف، ومثل قوله: ولا تأكلوا أموال اليتامى، ولا إيش؟ ولا تأكلوا أموال، الآية إيش الآية اللي في سورة النساء؟ ها؟ لا لا، إن الذين يأكلون، أحسنت، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالآية منطوقها يدل على تحريم أكل مال اليتيم. طيب إحراق مال اليتيم إيش حكمه؟ ما جاء في الآية، ما جاء في منطوقها، لكنه مأخوذ من مفهومها، سواء كان هذا المفهوم مساوي أو لا، سواء كان هذا المفهوم موافق أو مخالف على أنواع المفاهيم المعروفة في كتب أصول الفقه. فيقول المؤلف هنا: ومنها تأكيد المفهوم، يعني أن يرد مفهوم في آية فيرد في آية أخرى تأكيد هذا المفهوم الذي أخذناه من تلك الآية. مثال قول الله عز وجل: كلا إنهم، أي الكفار، عن ربهم يومئذ، أي في يوم القيامة، لمحجوبون، أي يحجبون عن الله فلا يرونه. منطوق هذه الآية يدل على أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة. مفهوم هذه الآية، نعم، بلى بلى، لها ضوابط مبحثها في أصول الفقه من أشق المباحث، لكن ليس هذا هو محل الآن الكلام فيها. أنا بس أريد أن أبين أنه الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق ما يسمع نطقا، والمفهوم ما يعرف من وراء المنطوق، من وراء المنطوق. فإذا قلت أحسن إلى والدك، هذا المنطوق أحسن إليه، المفهوم لا تهنه، ها؟ لا تقل له ما أف، المنطوق كلمة أف محرمة. المفهوم يعني ما يؤخذ من مدلول هذه الآية مما لم ينطق به فيها لكنه مفهوم منها، سواء كان مساويا، يعني لو قال واحد قال له أبوه قم افعل كذا، قال ما قال أف، قال كل شوي كل شوي، هذه معروفة عند أهل القصيم، ها؟ طيب هذه الكلمة مثل كلمة أف مساوي، أو قال قام لأبيه وضربه، هذا مفهوم. فنقول هذا داخل في هذه الآية، فلا تقل لهما أف، ما يقول الذا، يقول الطالب أو السامع يقول أنا ما قلت لأبي أف، الحمد لله طولت عمري لكني مستلمهم بالضرب، الضرب ما جاء في القرآن الكلام عنه. فنقول لا يا حبيبي، يدخل في معنى اللفظ منطوق ومفهوم. جميل. الآن ما المراد عندنا في هذا الكلام؟ إذا جاء المفهوم أحيانا قد يقال هذا المفهوم لا نوافقكم عليه، فتأتي آية أخرى تؤكد لنا هذا المفهوم. قال الله عز وجل: كلا إنهم أي الكفار عن ربهم يومئذ أي في يوم القيامة لمحجوبون أي لا يرون الله سبحانه وتعالى فيحجبون عنه، وهذا لون من ألوان عذابهم وإهانتهم. مفهوم هذه الآية كما قال الشافعي رحمه الله قال ويؤخذ من هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم، هذا بمنطوقها ولا بمفهومها؟ بمفهومها، لأنه إذا عوقب الكفار بحجبهم عن الله فمعنى ذلك أن المؤمنين ينعمون برؤية الله سبحانه وتعالى. طيب هذا المفهوم هل في ما يؤكده؟ قال نعم، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ نعم. وممن ألف في هذا النوع الصنعاني وثناء الله الأمر تسري وقد تكلف، والشنقيطي وهو أحسنها، وممن عني به فأجاد ابن كثير. لاحظ ذكرنا بعد ذكر تفسير القرآن بالقرآن من هم الذين ألفوا فيه، وهذا مما يهمنا في أصول التفسير حتى يعرف الطالب مضان تفسير القرآن بالقرآن أين يجده. فقلنا الصنعاني رحمه الله في كتابه مفتاح الرضوان أو مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وهذا الكتاب مخطوط في جامع صنعاء الكبير، وحقق جزءا من أحد الطلاب في الجامعة الإسلامية. والكتاب الثاني كتاب لعالم هندي اسمه ثناء الله الآمرتسري، هذا له كتاب نسيت اسمه الحقيقة، لكن في تفسير القرآن بالقرآن ولم أطلع عليه، ولكن الذين اطلعوا عليه قالوا إنه تكلف تكلفا شديدا في حمل آيات على آيات، فخرج بذلك عن يعني الجادة المحمودة. وممن ألف فيه بشكل خاص أيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكان هدفه أن لا يدع آية في كتاب الله لها آية تفسرها سواء كانت من النوع الأول أو من النوع الثاني إلا وذكرها، وقد تتبع ذلك تتبعا شديدا واعتمد فيه على تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو أخذ جميع ما عند ابن كثير وزاد عليه. وكتابه أضواء البيان فيه نوعان، النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، والنوع الثاني تفسير آيات الأحكام وهي التي كبرت الكتاب وجعلته يقع في 9 مجلدات، ولولا الأحكام المذكورة لبقي أضواء البيان في 2 مجلدين فقط، لأن الباقي مما استوعب صفحات كثيرة ومسائل طويلة في أضواء البيان هو حديث الشنقيطي رحمه الله عن آيات الأحكام. ويكفي لكي تعلموا ذلك أن تفسير سورة الحج هو أكبر شيء في كتابه، لأنه تحدث عن الحج ومسائله فلم يدع فيها شيئا من خلال تفسيره لسورة الحج. قال وهو أحسنها، حقيقة هذا التفسير تفسير نفيس جدا، خصوصا أن مؤلفه كان متمكنا من علوم اللغة ومن أصول الفقه، ولذلك لا يكاد يرجح أو يذكر شيئا إلا ويقعد له، بل يتمادى أحيانا في التقعيد حتى تتضح المسألة من جميع وجوهها للطالب. قال وممن عني به فأجاد، ليش ما قلنا وممن ألف فيه؟ لأن ابن كثير ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن، وإنما ألف تفسيرا للقرآن كاملا بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، لكنه عني بتفسير القرآن بالقرآن، فلا يكاد ابن كثير يمر بآية فيها تفسير القرآن بالقرآن إلا مر بها عليكم السلام ورحمة الله، إلا تكلم عنها وجاء بالآيات الواردة في نفس المعنى. نعم. ويشترط لمن يقوم به الإلمام بالقرآن وبمعانيه وعاداته وبالوجوه والنظائر والقراءات والروابط والسياق حتى لا يقع في محذور. يقول يشترط لمن يقوم بهذا النوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أن يكون ملما بالقرآن، يعني مستوعبا لكتاب الله عز وجل، حتى لا يفسر آية بآية أخرى بينما هناك آية ثالثة لم يطلع عليها أو لم يستوعبها وأنها في ذات الموضوع. ولابد لمن يفسر آية بشيء من القرآن أن يستوعب جميع الآيات الواردة في ذات الموضوع. ثم الإلمام بالمعاني أيضا، معاني كتاب الله عز وجل، والإلمام بعادات القرآن. القرآن له عادات، يعني جرى على عادات اتخذها من حين ما يسمعها السامع يعرف أن القرآن يريد بها كذا. ها؟ يعني إذا جاء مثلا ذلك الكتاب، إيش هو الكتاب؟ كتاب سيبوي، إيش هو الكتاب؟ القرآن. من أين عرفت هذا؟ هذه عادة موجودة في القرآن، فما يكاد يذكر الكتاب ما لم يدل السياق على غير ذلك إلا ويراد به القرآن. ها؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ماذا القرآن؟ قال الكتاب. ما هو الكتاب؟ كذلك مثلا من عاداته أنه إذا ذكر ضميرا ولم تجد له مرجعا فالعادة أن المرجع هو القرآن، هذه عادة في القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في آية تسبقها، هي أول آية من السورة أصلا. أنزلناه، إيش هو؟ ها؟ القرآن، أي نعم. فهذه من عادات القرآن، فمعرفة هذه العادات تيسر على الإنسان معاني أو فهم كتاب الله عز وجل. قال وبالوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر هذا علم مستقل، ولعله يمكن يفرده جلسة تعرفون من خلاله الوجوه والنظائر ومن ألف فيها وأنواعها وما يتصل بها، لكن بصورة ميسرة الوجوه والنظائر هي الكلمة التي وردت في القرآن الكريم على معان متعددة بحسب السياق، بحسب السياق. فإذا وردت على خمسة وجوه، يعني على خمسة معاني في القرآن، يأتي هؤلاء العلماء ويجمعون هذه الكلمة ويقولون جاءت على خمسة وجوه، المعنى الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، الخامس كذا. ثم يقولون الوجه الأول جاء في خمس آيات، هذه يسمونها نظائر، هذه نظائر في وجه ما. مثال كلمة أمة في القرآن جاءت على وجوه، الوجه الأول أمة بمعنى الجماعة من الناس، والوجه الثاني أمة بمعنى الرجل الجامع لخصال الخير، والوجه الثالث أمة بمعنى العدد من السنين، والوجه الرابع أمة بمعنى ملة. طيب أمة بمعنى ملة وين وردت؟ قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ها؟ هذا واحد. نظيرتها في هذا الوجه، نظيرتها في هذا الوجه قوله سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، آيتين. ها؟ هذا يسمى إيش؟ هذه تسمى نظائر، على اختلاف بين العلماء أيضا في دلالة هذا المصطلح، ما معنى وجوه ما معنى نظائر. لابد للطالب أن يعرف الوجوه والنظائر. وعلى سبيل المثال يا إخواني، في صفحة واحدة من كتاب الله وردت كلمة ثلاث مرات كل مرة ترد بمعنى، وهي في سورة النساء أول آية من الجزء الخامس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، ثم بعدها قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ثم في الآية بعدها قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب المحصنات رقم واحد إيش معناها؟ المتزوجات، لأنها ذكرت في مقام المحرمات من النساء، فهو يقول والمحصنات أي يحرم على الإنسان كل امرأة متزوجة، فالمحصنة هنا بمعنى المتزوجة. طيب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنة هنا بمعنى الحرة لقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي يحل لك أن تتزوج الأمة إذا لم تستطع طول الحرة. الحرة طيب قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف ما على المحصنات هنا ما المقصود بها؟ ها قال فإذا أحصنا، فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لا، فإذا أحصن أي الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. الآن جاء معنيان. طيب عندنا المعنى الثالث وهو المتزوجات والحرائر، والمعنى الثالث إيش؟ العفيفات، في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إيش؟ محصنات. إيش معنى محصنات؟ عفيفات. إيش يسمى هذا؟ هذا يسمى الوجوه، وكل وجه منها له نظائر في القرآن. هذا العلم مهم جدا لطالب العلم، وهو لون من ألوان معرفة معاني أو غريب القرآن. نعم. قال والقراءات والروابط والسياق حتى لا يقع في محذور، يعني ينبغي لمن يتصدى لتفسير القرآن بالقرآن أن يكون عالما بهذا وغيره حتى لا يقع في محذور. نعم. وأما الطريق الثانية فتفسير القرآن بالسنة. نعم. وذلك لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفسيره قسمان، فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، ويسمى التفسير النبوي، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جعلني الله وإياك منهم. آمين. نعم واصل. فمتى ثبت الحديث وكان واردا مورد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده، ويجب تجنب الموضوع وما اشتد ضعفه. أما الضعيف فيقدم على الأقوال دون إلزام به ويرجح به. نعم. يقول أما الطريق الثانية من طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة. لماذا نحن نجعل السنة طريقا لتفسير القرآن؟ قال لأن الله أمر رسوله ببيان القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أمره ببيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن من مهمات الرسول بيان القرآن، إذن بيانه حجة لأن الله أمره بالبيان، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يبين به القرآن فهو واجب القبول. قال ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مفروغ منه مسلم عند المسلمين. قال: وتفسيره أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قسمان، فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، يعني بعض المعاصرين لأجل التفريق يسميه التفسير النبوي، يقصدون به ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم به القرآن صراحة. سيأتي بعد قليل ذكر أنواعه. قال: وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره، فهذا كله يسمى تفسيرا نبويا، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جعلني الله وإياكم منهم. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الكلام وتلى الآية في نفس الكلام، فاتضح لنا أن المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر الآية بهذا الكلام الذي قدمه بين يدي الآية، وهذا تفسير للآية صريح لا إشكال فيه. قال: فمتى ثبت الحديث وكان واردا مورد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده. في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يقول: لا، الآية محتملة لمعاني أخرى أو فيها معنى آخر غير المعنى الوارد في الحديث، نقول له اتق الله. لكن أين الآية؟ أين الحديث؟ أين الحديث؟ نحن نريد حديثا يفسر الآية. قال: ويجب تجنب الموضوع وما اشتد ضعفه، يعني ما كان موضوعا وهو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان شديد الضعف يجب أن نتجنبه في هذا الباب، يعني في باب تفسير القرآن بالسنة. أما الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فيقدم على الأقوال، على أقوال المفسرين، لكن دون إلزام به، ويرجح بهذا الحديث. يعني لو كان عندنا قولان وكلا القولين له ما يبرره أو ما يعضده، وأحدهما فيه حديث ضعيف لم يشتد ضعفه، فنجعل هذا الحديث الضعيف مرجحا لهذا القول. وهذه قاعدة ذكرها العلماء في علم أصول الفقه، ونستعملها نحن هنا أيضا. نعم. طيب، بقي دقيقتان ونصف، ما نشفع في هذا إلا في الدرس القادم، أليس كذلك شيخ؟ أي نعم، تفضل شيخ. آمين. ترى أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن مثلا؟ أنت أي نعم نعم. ثم يقول: ومصداقه في قول الله تعالى كذا. نعم، يقول الأخ السائل: أحيانا يتحدث المحاضر أو الواعظ أو الخطيب، ثم بعد ما يتحدث يقول: ومصداق ذلك في قول الله عز وجل كذا، هل يعتبر هذا تفسيرا؟ هذا متى؟ أي هذا يعني طريقة في أسلوب في أداء التفسير، لا مانع منه ما دام يبين المعنى بشكل صحيح وقد التزم بالمنهج الذي وضعه العلماء لبيان المعنى. أسلوب إيصال المعلومة للناس خذ راحتك فيه، لم يحدد لنا الطريقة، هل تفعل بهذه الطريقة أو بتلك؟ الأمر واسع. نعم يا شيخ. ما هو المنهج؟ الحديث الضعيف يشدد العلماء فيه إذا كان في باب بيان أو أخذ الأحكام، الحلال والحرام، وأما إذا كان في أسباب النزول أو في فضائل الأعمال فإنهم يتخففون في التشديد ويشترطون لذلك شروطا، مثل أن لا يكون يعني الضعف شديدا، وأن لا ينسب صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فلا يجزم بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. بإمكانك ترجع إلى رسالة للشيخ دكتور عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف وشروط قبوله. نعم، ألا يعتقد، الشرط الثالث ألا يعتقد صحة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت شرطين والأخ أفادني بالثالث، جزاه الله، ذكرني بالثالث. السياق من أهم الوسائل التي يوصل بها إلى معرفة المعنى، ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن معزولا عن السياق الذي ورد فيه. وكما يقال هذا في كلام الله يقال في كلام الناس، فما يأتي واحد إلى كلام إنسان ويأخذ منه كلمة ويعزلها عن السياق الذي وردت فيه. مثلا لو واحد جاء إلى أمه وقال يا أمي أنا أحبك، أنت أحب إنسان إلي، ما والله عندي أحب منك، والآن جالس تعبر عن مشاعره لأمه. قال واحد هذا كافر بالله. ليش؟ قال لأنه يفضل أمه على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، ما يقصد هذا سياق يقصد به التعبير بمحبته عن أمه، فلا تعزلها عن هذا السياق الذي وردت فيه. ومثلا لو جاءتنا آية وهي مثلا قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فجاء واحد وبتر الآية قال ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا يخيرنا بين الإيمان والكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقاطعها عن السياق الذي وردت فيه. السياق الذي وردت فيه سياق إيش؟ تهديد ووعيد، بدليل أنه قال بعدها أي قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم، كم الاستراحة يا أنس؟ ها؟ طيب شوف الصفر. أي في رسالة دكتوراه، في أكثر من رسالة لكن لأذكر منها الآن رسالة دكتوراه للدكتور عبد الحكيم القاسم، السياق وأثره في بيان المعنى تفسير الطبري أنموذجا أو شيء من هذا القبيل في مجلد. أي نعم، والكتب في أهمية السياق وقواعد السياق أيضا، في قواعد أيضا السياق كيف يؤخذ وكيف يفهم مستقلة. نلتقيكم إن شاء الله في هاي تبقى. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.